ألا يا نجوم الليل، ألا يا نجوم الليل، لا تعبثي بنا فخلي لنا الآفاق إذ نغتني عتبا. ويا عذبات الباب من جانب اللواء أفيضي لنا من نشر معطارهم شما. نعم إننا منهم وفطرة جنسنا غدت علة في النحو تستلزم الضم. نعم إننا منهم وفطرة جنسنا وفطرة جنسنا غدت علة في النحو تستلزم الضم. يا عيون النرجس الغط ألا غطعنا قد خلعنا بردنا. ونجوم الليل جيبي في الدجى لنؤدي الوجد منا جهدنا. لو عرفتينا عرفتي أننا ما تجاوزنا بهذا حدنا. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. إن أكن مذنبا فهم أهل عفو وعلى الكون إن رضون العطاء. أو أكن نازح الديار فمنهم لحظات تدنو بها البعداء. أو أكن مثريا ولست بغاذا فمع الهجر ما يفيد الثراء. أو أكن مثريا ولست بهذا فمع الهجر ما يفيد الثراء. من يحب الحبيب فهو حبيب وعداة الحبيب هم أعداء. من يحب الحبيب فهو حبيب وعداة الحبيب هم أعداء. رضي الله من رضيت يا حبيب الله، ومن لم ترض عنه فالله منه براء. فاصفح بالله واسمح وقل لي قد قبلناك أيها الخطاء. صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم.